بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد قال تلك حدود الله

حكيما وعاشر

وَأَخَاهُ